تفسير الآية 10 من سورة لقمان، يقول تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا، أي تأكدا بلا أي شك بوجود الخالق الكريم، وقربا منه، وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود الواحد الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت من الشاكرين دائما لنعم الله تعالى والتي لا تحصى، والذين يشكرونها بعقولهم بأن يستشعروا قيمتها، وبألسنتهم بحمده، وبأعمالهم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى يجدوها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ومعنى قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي خلقها سبحانه بما فيها من عجائب، وجعلها معلقة بدون أعمدة مرئية كما ترون. قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي وجعل فيها ما يبقيها راسية ثابتة كالجبال وقوى الجاذبية ونحوها، حتى لا تميد، أي لا تضطرب وتهتز بمن عليها، بل تظل ساكنة ليتمكنوا من السكن بأمان على سطحها، والعيش فيها، والانتفاع بخيراتها، والسعادة بها. قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي ونشر فيها من كل أنواع المخلوقات التي تدب عليها، والتي كلها مسخرة لنفع وإسعاد الإنسان. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي بالماء الذي ينزله الله تعالى من السماء يحيي كل حي، وينبت من كل زوج أي نوع من النباتات الكريمة، أي الجميلة الحسنة الطيبة المبهجة النافعة. فاشكروه على كل هذه النعم التي لا يمكن حصرها، واعبدوه أي أطيعوه هو وحده لتسعدوا في الدارين.